السجادر مجوفلي أتخدم أول بغي يمدهي وغلولي متساني الشام سيسيك تتشوكو ضي تقرب السما يحملي مشيكي جزوى جمال ورديش لي قديه السامي قبلي يزرع صغير كزدي تهجي هديك شتي كدية نظمان ورديش لي قديه السامي قبلي يزرع صغير كزدي تهجي هديك شتي كدية نظمان عسنيني نسعد قليلي ثث مقوال هنا والسنار كل ذا غيليف ذك سالورك زار غيره قديض ودخلت شمضاره غيكنيك هضر غكيف كيف وذحب ورضاره يثهني سمتا ماشي ذنك ذكيك شي ماوي كان مقارض السيد وتحب رضيرا يثقني سمتا ماشي ذنك ذكيك شي ماوي كان مقارض السيد شقي مغسث مرة بالشهور بغي غير أسلغ ذقمي مدن مش غطان طلت سكة أتنفس وسيل محنا بنادي غفي ذي روحن وكثت صغيرة قصدي مرزوقة العوى من الدل نسعدة وذني ذني ذي صغرن وكثت صغيرة قصدي مرزوقة العوى من الدل نسعدة تمساليكي صغرن صوغ وزهي غيرا كروهورك شريه غيرا تهون زاوك يا خطارن الظل فيغ ذبن القضرة اشف كامي كان دي الرحمة تفضايني كي خصن إلى ثاك ويا الكورة جيمة الموتى في مدنك وثلا في الألوف كي سوارن استعفو ثورة اسمي ثوري محا اتهنو كثت سوغارا خسو جغذ ويني ظن مقصر يضبابا ينس جميلا لعتفيس يصفض غلقا تفميس وذي موتن تفميس وذي موتن تفميس وذي موتن تفميس وذي رطاحن تفميس وذي رطاحن ميش وديار طاحن ميش وديار طاحن.